إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، من الأمور البدهية التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهد في تعليم الصحابة هذه المسألة، بل كانوا يعرفونها بل يعدونها من أول اللوازم التي ينبغي أن يلتزمون بها ويحملونها من أول الطريق، ألا وهو حمل هم الدين، وأن الإسلام مسؤولية الجميع، وأن الإنسان لا يعذر بترك حمل هم دينه مهما كانت ظروفه، والله تعالى لم يستثني أحدا أبدا ما دام عقله موجود في جسمه، لم يستثني الله تعالى من نصرة دينه أحدا من الناس، لا كبيرا في سنه ولا مريضا في بدنه ولا فقيرا في ماله ولا أي نوع من هذه الأعذار التي يتعذر بها فئام من الناس. فلذلك لما أعلنت دولة الإسلام في المدينة في 11 سنة، الله تعالى لف للصحابة الجزيرة كلها، وأصبحت الجزيرة خاضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لدولة الإسلام تحكم فيها شريعة الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء الرجال هذا الهم، وأخبر أن كل من يدعي أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يحمل راية الدعوة إلى الله. هل الدعوة إلى الله هي المنبر أو المحراب؟ لا، الدعوة إلى الله والدين كله بدون تفصيل، يعني بدون تجزية. فلذلك قال الله تعالى وهو يذكر لنا قولا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن كل من هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهم دعاة. إذن الصحابة في بداية الإسلام على شدة وطأة الكفار كانوا رضي الله عنهم تحملوا عظيم تبعية انتمائهم لدين الإسلام، حتى اضطر الصحابة رضي الله عنهم أن يغادروا ويهاجروا ويتركوا مكة، وسماهم الله تعالى ووصفهم بالفقر، وهم في مكة كثير منهم ليس بفقير، لكن الصدق له ضريبته. فلذلك الله تعالى يثني على عباده فيذكرهم في آخر الآيات فيقول أولئك هم الصادقون، وإذا قال أولئك هم الصادقون فغيرهم إذن يحتاجون لأجل أن يكونون صادقين برهان، وإذا لم يأتوا بالبرهان إذن هم ليسوا بصادقين، إذن هم من الكاذبين، ودعواهم لا تغني ولا تسمن ولا تسمن من جوع. فلذلك لما ذكر الله تعالى في سورة الحشر، وذكر الله في الأنفال، وذكر الله سبحانه وتعالى في الحجرات وغيرها حمال الرسالة، فقال تعالى في آخر سورة الحجرات: لما ادعى أناس الإيمان صحح الله مفاهيمهم. وهذا اليوم ترى شريحة من الناس مبلية بهذا المسلك الخاطئ، ما أكثر من يزكي نفسه ويجعل الدين كله صلاة ولحية ومسواك وثوب قصير، ويجعل نفسه في مكان الأولياء والأتقياء وصلاح الناس، ويأمر الناس بأن يقتدوا به. وهذا لعمر الله من الجهل العظيم. ولو أردت أن أقلب لكم بعض ما ذكره أهل العلم في قضية ذم الذين يزكون أنفسهم وهو يزن الصحابة بثقلهم مع بعض الناس الذي يدعون الولاية لوجدت أن كثيرا من اليوم المسلمين واقعين في هذا المسلك الخطأ. من العيب جدا أنك تزكي نفسك، ولم يسمح بتزكية النفس إلا في أحلك الورطات ما بين أهل الحق والباطل فقط. إذا كان هناك أهل باطل اضطروك إلى أن تزكي نفسك تزكي نفسك. لذلك الإنسان نهاه الله أن يزكي نفسه على أي حال إلا في أحوال من سيرة المرسلين، فقال تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تعرض أعمالك، خل أعمالك اللي تتكلم عن شخصك، مو لسانك يزكي نفس خائرة. تجدك في مواطن الشدة والرجولة والجلد لست موجود، فقط تزاحم في أماكن الرخاء، هذا كل يجيد وكل يستطيع. لا تقول أنا من يوم أنا صغير وأنا الحمد لله من أهل المسجد وأبي وأهلي وذهبت إلى مكة واعتمرت وحججت، ثم تنظر إلى سيرته تجده علة وعالة في طريق المصلحين وقدوة سيئة في المجتمع. هكذا النتائج تزكية النفس. إذن إخواني في الله، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حمال رسالة ولم يرون لهم عذر أبدا، حتى شاخ كثير منهم ومع ذلك لم يعذر نفسه في الجهاد، فقالوا رحمك الله رجل كبير هرم، قال خذوني أرعى الدواب أخدم المجاهدين وأكثر سوادهم، يعني لا أستقر على ظهر الخيل، لا أستطيع أن أجابه الشبان في سيوف في المعارك ورماعهم إلى غير ذلك، دعوني أقل شيء إذا حسب المسلمون في الجيش أكثر سوادهم، وإذا كانوا في وقت غير الجهاد أحرس وأرعى دوابهم. وهذا سفيان أبا سفيان رضي الله عنه يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره فيضربه سهم فتسقط عينه، ويأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه إعادة عينه في محلها ليواصل مسيرة الجهاد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتصبر ولك الجنة وإن شئت حتى في مكانها، أرجعته في مكانها فأخذها ووضعها تحت قدمه وداسها، قال بل أصبر ولي الجنة، وواصل رحمه الله تعالى المسيرة بعين واحد. إذن الله تعالى لما قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، قيد الله تعالى قال إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من اليوم الصباح حتى المساء، كم نصحت لله ورسوله؟ إذا كنت عد نفسك معذور، لكن ليس كعذر الأعراض، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أنت أظن أنك عندك عذر شرعي، كم نصحت لله ورسوله؟ إذا كان الذي على الفراش أقعده المرض لا يعفى من النصح لله ورسوله، فكيف بنا ونحن الأصحاء الأسوياء؟ إذا متى يصح المجتمع ويكثر فيه الصلاح وتسرع عجلة الخير وينكف الشر؟ حينما نسير على هذا الطريق ونوزع المسؤولية بيننا ويحرض بعضنا بعضا ونكون قدوات ماثلة، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ادعوا الناس وأنتم صامتون، ادعوا الناس وأنتم صامتون، قالوا كيف ذلك رحمك الله؟ قال ادعوا الناس بأخلاقكم ادعوا الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في أقل الدرجات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليحسن. في بيتك في الشارع في المسجد ما تستطيع تحرض على الخير وتدعو له وتتمثله، أمسك لسانك ولا تكن مفتاح لأبواب الشر. إذن هذا الأمر الذي ينبغي أن ينقدح في قلوبنا ونسعى في تحقيقه. تجد في نفسك حرقة تكلم الناس جزءا منهم في المجلس فيقول لا تعجلون علينا، لنا 40 سنة والطاغوت جاثم على صدورنا. طيب لو 40 سنة جاثم على صدرك، والآن له 4 سنين زاويها الله جل جلاله وكل يوم يترنح، والله لولا أن وسائل الأخبار تكذب علينا بالليل والنهار لعرفنا حالته الحقيقية التي يعيشها من الانهيارات التي لا تعد ولا تحصى. وما هو إلا في كما يقولون في عافية الموت وفي آخر دقائق عمره، لكن لعمر الله تكذب الوسائل علينا بالليل والنهار. والذي ما زال محتفظا مع الأسف أكبر خائن في بيته وهو الدش، نقلت وسائل الإجرام ورأى ماذا حدث في منفج، والله ما حدث ما نقل في الإخباريات، إنما الذي في الأخبار محض الكذب والدجل. وإن كان الإخوة أصيبوا في منبج فما أصيبوا بسبب عزائمهم وإقبالهم وجهادهم، إنما أصيبوا بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي بالليل والنهار أرسلها عليهم حتى خذلناهم بها. والله ما بالبكك ولا التحالف ذاك الجهد الذي يهزمون به المجاهدين، إنما هي ذنوبنا ومعاصينا تقوى بها أعداء الله على إخواننا، وهم الكرار وليس الفرار رحمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بل الكرار إن شاء الله. والدولة ليست من طلاب الأرض، ليست من طلاب الأرض دولة لأجل أن تحزن على شبر وتحزن على مدينة، إنما الدولة هدفها أسمى من أنها تبكي على تراب، إنما الدولة تطأ التراب لتقيم به شرع الله، ويوم لا تقيم به شرع الله يسلب الله. والعتب والملامة ليست على الدولة، الدولة تجهد بكل ما تستطيع، لكن الملامة على الذي يطعن في ظهر الدولة ويخذل بالدولة الليل والنهار إلى الدعاء اللي هو أقل سبل العاجزين، لا يدعو لا يدعو. 5 صلوات فيها كل ركعة سجدتين تسأله بالليل والنهار كم تخصص للدولة والمجاهدين والأسرى والقتلى والجرحى والمشردين، كم تخصص لهم من الدعاء؟ بعضهم والله ما كأن الأمر يعني. إذن المسألة ليست كما تقولها وسائل الإجرام. إخواني الكرام، يعني نهاية الموضوع أن شرعنا دين الله مسؤولية الجميع، وإياك أن تتربع وتجلس وتكثر من الجدل والمراء والقيل والقال. إذا أردت أن تجلس فاجلس ناصرا لدين الله لا حجرا في الطريق. أنا أسمع بعض الأماكن أنهم أناس أصحاب جدل ويأخذون كلام أهل العلم ويضربون بعضه ببعض، وقال فلان وقال فلان، حتى قال بعضهم في غير هذه المنطقة أن هذه الدولة دولة انتقائية في المسائل الفقهية، اللي تريده تأخذه واللي ما تريده تتركه. والله هذا الرجل ما مثله إلا مثل صبيغ في عهد عمر رضي الله عنه، الذي يجب أن يؤدب كما أدب عمر صبيغ رضي الله عنه. والله ما جلست تفتري على الدولة إلا بجهود الدولة، يعني بتعب الدولة أمنت في مجلسك وتكلمت. والله لو الدولة ذهبت عن هذا المكان لما قر لك قرار، والله لطاردتك نساء الأكراد الساقطات شرابات الخمر والدعارة عبادات البشر، تطاردك ثم تجلس تسف في الدولة اللي والله ما نمت إلا بجهودها وما سرت إلا بجهودها بعد الله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.